بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وذكرنا أن قصة يوسف عليه السلام انتهت بذلك الموقف، أن الله سبحانه وتعالى جمع ذلك الشتات الذي كان فيه الأسرة. يبقى يوسف عليه السلام غيب في الجب، ثم بعد ذلك أخذته السيارة وبيع يوسف عليه السلام واشتراه عزيز مصر، وتربى يوسف كما بينا في هذا البيت، وربنا سبحانه وتعالى مكن ليوسف أن فرغ في الوقت وبالتالي تعلم هذه العلوم، وربنا سبحانه وتعالى أتاه حكما وعلما لما بلغ يوسف أشده. ثم كانت المحنة التي مر بها يوسف عليه السلام لما تعرض لمحنة امرأة العزيز، واتهمت يوسف عليه السلام بأنه أراد أن ينال منها، وحتى ظهرت براءة يوسف، ولكن يعني القوم أخذوا القرار بأن يودع في السجن، لبث في السجن بضع سنين، ثم خرج يوسف عليه السلام كما بينا من خلال هذه الرؤيا التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى أن يراها الملك، وأن الملأ عجزوا عن تعبيرها حتى تذكر ذلك الذي كان مع يوسف في السجن، وأول له الرؤية في أنه سينقذ وأيضا يقدم إلى الملك الخمر أي عصير العنب، فتذكر ثم عاد إلى يوسف فأول هذه الرؤية، وكانت هي السبب في خروج يوسف عليه السلام من السجن. ثم كان ذلك الجذب الذي حل بالبلدان حتى جاء أخوة يوسف عليه السلام يأخذون من هذا الكيل، وعرفهم يوسف عليه السلام، ولكنهم هم لم يعني لم يكن في مخيلتهم أنهم سيلقون يوسف عليه السلام. وبعد ذلك يوسف عليه السلام تعرف لإخوته وقدم نفسه في نهاية الأمر، وبالتالي أمرهم أن يأتوا جميعا بأهلهم. فلما دخلوا على يوسف وآوى إليه أبويه، ويوسف عليه السلام خرج يستقبل هذه الأسرة، يستقبل أباه وأيضا جميع أفراد العائلة، وآوى إليه أبويه، ضم إليه أبويه ورفع أبويه على العرش، يبقى تكريما لهما وتشريفا لهما، وخروا له سجدا، والجميع يبقى خر ليوسف سجدا، وبالتالي قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يبقى ده تأويل الرؤيا التي افتتحت بها الصورة في قصة يوسف عليه السلام، لما رأى هذه الرؤيا رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رأى جميع هذه الكواكب ساجدة ليوسف عليه السلام، وقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وهذا من أدب يوسف عليه السلام، هذا من أدب يوسف عليه السلام، وكذلك أن يوسف عليه السلام بين هذا الإحسان والفضل من الله تبارك وتعالى عليه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يعلم أن ذلك لم يكن إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا لم يكن إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته، ولذلك قال وقد أحسن بي. الإنسان لابد أن يتذكر دوما نعم الرب الرب سبحانه وتعالى عليه. الإنسان لابد أن يتذكر دوما نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. فيوسف عليه السلام يعدد هذه النعم التي أنعمها ربنا سبحانه وتعالى عليه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وتم جمع شمل الأسرة كما رأينا في مجريات أحداث هذه القصة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذا أيضا من لطف يوسف عليه السلام ومن أدب الجم أنه ما قال أن الشيطان تلاعب بإخوتي، ولكن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني لم يتكلم أنهم كانوا خاطئين وكان من فعلهم كذا وأن الشيطان تلاعب بهم، ولكن كما قال: لا تثريب عليكم اليوم. فيش لوم ولا تقريع ولا توبيخ. فعلى ذلك يوسف عليه السلام وفى بما قال، وبالتالي قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم. يبقى قدر الله عز وجل نافذ، مشيئة الله عز وجل نافذة. وبالتالي لما بنرى كده مجريات الأمور كيف صارت، ما كنا نظن يعني في عقلنا أو من هذه الأحداث أن يوسف عليه السلام سيمكن له بهذه الصورة، ولكن قدر الله عز وجل والله غالب على أمره. ولذلك يوسف عليه السلام يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى والقيام بشكر الرب سبحانه وتعالى وأداء العبودية المطلوبة: ربي قد آتيتني من الملك. رأينا كيف أصبح يوسف عليه السلام بهذه المنزلة وهذه المكانة، وبالتالي يوسف عليه السلام من أفراد الحكمة، وكان يعني صبيا ألقي في الجب. كل ما نتمناه يعني أن يوسف عليه السلام ينقذ ويعود إلى أبيه يعقوب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أمرا والله غالب على أمره. وعلمتني تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ثم يعني طلب هذا الدعاء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى إن الإنسان يتمنى من رب سبحانه وتعالى أن يوفق عند الممات أن يكون على ذلك الدين بلا انحراف. توفني مسلما. لذلك لما بنعود إلى قصة إبراهيم عليه السلام كما ذكرناها في سورة البقرة، وأن إبراهيم عليه السلام لما قام برفع البناء مع ولد إسماعيل بناء على هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، هذا إبراهيم عليه السلام يعني ينفذ ويمتثل الأمر ويتمم ذلك الأمر كما أمره ربنا سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك لا يركن إلى هذا ركون العبد المؤمن دوما إلى رب سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. يبقى أي الاستمرارية والاستدامة على الإسلام. وهذه أيضا كانت وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه وصية رب سبحانه وتعالى إلينا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى ده هدف إن إحنا يعني الإنسان يستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا يعني انتهى وانصرف من طاعة يبقى دخل في غيرها. يبقى لا ينصرف من الطاعة إلى غير الطاعة، ولكن ينصرف من طاعة إلى طاعة، وأنه بيتربص بنفسه أن يأتيه الموت هو على طاعة الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعني حياتيه الموت على غالب الحال، يعني على غالب حال الإنسان. يبقى لو كان من أهل الطاعات وبالتالي يبقى هدفه يتربص بنفسه إن هو وقلبه معلق برب سبحانه وتعالى إن هو يريد أن يموت على طاعة، وبالتالي المطلوب أن أنت إذا انصرفت من طاعة تدخل في غيرها. إن لم يأتيني الموت في وأنا أمارس هذه الطاعة الأولى فعلى ذلك يأتيني يعني في اللحظات المستقبلية، وبالتالي يبقى انشغل بطاعة عسى أن يأتيني الموت. فكل لحظة صالحة أن يأتينا فيها ملك الموت اللي ينزع هذه الروح، وبالتالي يبقى كل لحظة يبقى إحنا بنجتهد أن نستثمر تلك اللحظات ونعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى يتربص الإنسان بهذا الأمر. وربنا سبحانه وتعالى لا يخزي المؤمن أبدا بأي حال من الأحوال. قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا إبراهيم عليه السلام يبقى ربنا اجعلنا مسلمين لك، أي يستديم على الدين ويستديم على السنة. نقول ده نبي وربنا سبحانه وتعالى اصطفاه واكتباه، ولكن يعني بنتعلم حتى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في شدة إقباله على رب سبحانه وتعالى، وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وكان يقول في ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا والذي غفر الله عز وجل وتقدم من ذنبي وما تأخر. ولكن ما ينصرف من طاعة إلا إلى غيرها، يعني من صرف من طاعة إلا ودخل في غيرها. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين، الإنسان قد يرى في نفسه أنه من أهل الصلاح، يعني قد يرى الإنسان في نفسه أنه من أهل الصلاح، ما من يدريك، من يديك، هل أتتك البراءة من الله عز وجل؟ وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء، اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك تروا في إقباله على رب سبحانه وتعالى وفي خوف على نفسه: إن أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى يخشى على نفسه المخالفة والعصيان، وعلى الرغم أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واكتباه وغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى حتجد دائما كده إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد معرفة بربه سبحانه وتعالى كلما ازداد خوف ذلك العبد من الله تبارك وتعالى، ولا يأمن على نفسه، لا يأمن. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل وهو من أهل النار، يبقى حتى ما يكون بينه وبين أهل الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى الرواية دي دايما يعني لا تنفك أبدا عن الإنسان، يبقى لأن الشيطان ممكن يتسلل الإنسان، يسلل أنه يفعل من الطاعات ويفعل كذا ويفعل كذا، يعدد له الطاعات حتى يدخل الزهو والعجب إلى نفسه، وأنت لا تدري اللحظات الأخيرة التي نرحل بها عن الدنيا، لا أدري كيف يكون الحال، كيف يكون الحال، لا ندري، العواقب مطوية. وبالتالي واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يبقى آخر اللحظات آخر خطوات يخطو بها الإنسان ممكن ينحرف، ممكن ينحرف عن الطريق، لا يأمن. يبقى أمان الإنسان مع رب سبحانه وتعالى، ليس مع نفسه. وبالتالي لا تنظر إلى حالك أو ما قدمت من طاعات، لكن نظر الإنسان دائما إلى الخطوة التي نخطو بها أو آخر خطوات نخطو بها في الدنيا. فالإنسان يتربص بنفسه ويسعى ويجتهد في أن يكون على طاعة حتى إذا أتى الموت لا يأتي إلا هو على طاعة، وكل ذلك توكلا على الله تبارك وتعالى، كل ذلك توكلا على الله تبارك وتعالى. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يبقى قصة دي ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم له بها دراية فقصها عليه ربنا سبحانه وتعالى، وهذه قصة كاملة ليوسف عليه السلام. يبقى بعد سورة هود ويتكلمت عن أحوال الرسل مع قومهم، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف مكن لهؤلاء، أن الله تعالى نجى هذا الرسول ومن آمن معه، وكتب الدمار والهلاك على من خالفه وكفر بربه وكذب بآيات الله سبحانه وتعالى ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وهذه قصة يوسف أيضا عليه السلام كيف مكن له ربنا سبحانه وتعالى، كيف مكن ليوسف عليه السلام، وكما بينا في القصة يبقى على ذلك القصة كيف كانت مجريات الأمور، ولكن انظر كيف كان التمكين ليوسف عليه السلام، كيف كان التمكين. هل يا ترى احنا من بداية القصة لما ننظر هننظر كده؟ ده كل ما نتمنى أن تكتب النجاة ليوسف عليه السلام من الفتن المتلاحقة ومما تعرض له يوسف عليه السلام، ولكن كيف مكن له ربنا سبحانه وتعالى، كيف مكن له. وكذلك مكن الله تعالى ليوسف عليه السلام، وكما بين يوسف أنه من يتقى يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم هم يمكرون. يبقى كل ده قص علينا ربنا سبحانه وتعالى، إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومعناها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هنجد دايما الكثرة في القرآن مذمومة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يبقى هتجد دايما الكثرة مذمومة حتى لا يكون حسابات الإنسان على الكثرة. حساباتنا ما بتبقاش على الكثرة، ولكن حسابات العدل لابد أن تكون بما يوافق الكتاب والسنة، يبقى لا تقترب الكثرة. فالله تعالى ذم هذه الكثرة، ذم الكثرة، ولكن هذه الكثرة أو القلة على أي شيء هي؟ وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى الداعي لدين الله عز وجل عنده حرص على هداية الناس، يبقى عنده حرص على يظهر الشفقة والرحمة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، بيد سبحانه وتعالى وحده الهداية والإضلال، هو بيده سبحانه وتعالى الهداية. أيما عبد أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعة أقامة، أيما عبد أراد الله عز وجل أن يزيغ أزاغ، ولا يسأل عما يفعل يسألون. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ما يمنعش الإنسان يكون يعني يجتهد في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وعنده حرص أيضا وشفقة على الناس ورحمة، عنده حرص شديد أن ينقذ الناس من الضلال سواء من الكفر أو المخالفات، ولكن يعلم يقينا أنه غير مسؤول عن نتائج، غير مسؤول عن نتائج، لكن هو عنده حرص، وأن هداية الناس يعني عنده شفقة في قلبه ويسعى ويجتهد في هداية الناس، لكن يعلم أن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى، بيد سبحانه وتعالى الهداية والإضلال. أنا أدعو الناس إلى الهدى ولكن ليس لنا سبيل أن ندخل الهدى إلى القلوب، يبقى هذه القلوب والتي يقلبها ربنا سبحانه وتعالى يصرفها كيف ما شاء. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. يبقى كما بينا قبل ذلك أن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون الدعوة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد منها لا رياء ولا سمعة ولا منزل عند الناس، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم. يبقى كما نذكر دوما بهذه الرواية، تذكر دايما، يبقى مهما حاز الإنسان من علم ومهما كان الإنسان يعني يقوم من الليل أو يصوم النار لا يتكل على ذلك، لكن هذا العمل كله موقوف على الوجهة، يبقى هو عمل صالح هذا فيما يبدو لنا، لكن وزن هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى يعني ما وزن هذا العمل؟ وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه باء منثورة، لأن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى. فتخيل كل مجهود الإنسان ده يبقى متوقف أيضا مع صحة هذا العمل، يتوقف على النية الوجهة، إلى من تتجه بذلك العمل؟ ممكن يكون لخص لحظ النفس، لحظ النفس، وحظ النفس ده موجود عند الإنسان، وبالتالي لابد أن أطهر قلبي من ذلك. يبقى والذين جاهدوا فينا، يبقى مجاهدة النفس يبقى تطهير القلب من هذه العوائق، وإلا ممكن كل العمل ده وكل السعي وكل هذا الجهد يبقى مردود على ذلك، بل هو السبب في أن يكب هذا الإنسان على وجه في النار، فالإنسان يخشى على نفسه. لذلك بنذكر دايما أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يخشى عليه، يعني عندما يعني يذكر القوم بهذه الرواية كان يخشى عليه، ثم إذا فاق يخشى عليه، يعني من شدة هذه الرواية، من شدة هذه الرواية. فيبقى كل ما قدم من عمل يبقى هذا موقوف على الوجهة مع صحة العمل، يبقى أولا هذا عمل صحيح ويجتهد الإنسان في إخراج هذا العمل، لكن يا ترى لمن تكون الوجهة؟ ممكن يبقى الحظ النفسي، نعم، يعني المطلوب أنه هو يكون هذا عمل خالص لله، خالص لله. هل يا ترى ممكن الإنسان يزكي نفسه؟ يجتهد، بجتهد أن أنا نزيل أي عوائق تحول بينه وبين قبول ذلك العمل عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بلا بد من تطهير النفس، حظ النفس لا بد من اكتساسه تماما، فلا يكون ذلك العمل الا لله سبحانه وتعالى. يبقى انا بجتهد ان العمل لازم يكون موافق للسنه، موافق للكتاب والسنه. الامر الثاني والاهم ان هذا العمل لا بد ان يكون خالصا لله، فاخلاص العمل لله وعشان يطهر القلب ده مجهود كبير، يعني مجهود كبير بيحتاجه الانسان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يبقى لا يميل إلى غيره ولكن معرض عن غير الله سبحانه وتعالى مقبلا على رب سبحانه وتعالى وما تسلم عليه من أجر. يبقى دايما أي عمل بنعمله لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد أن أنظر إلى قلبي، إلى قلبي، يعني ترى العمل ده لله ولا لحظ النفس، لحظ النفس، للوجاهة، للرياء، للسمعة، يعني لمن يكون ذلك العمل؟ يبقى لازم يكون خالصا لله، وبالتالي يستوي عندك المدح والذم، يستوي عندك المدح والذم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا: هو لا يطعمون الطعام على حب مسكين ويتيم الأسير، إنما نطعمكم لأجل الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى الإنسان يبقى بيحب كلام الثناء والمدح، ده طبيعة داخل الإنسان، ولكن كيف يستوي عندك المدح والذم؟ فيكون ذلك العمل خالص لله سبحانه وتعالى، ليس لغيره وليس لنفس فيه حظ. لذلك قال ربنا سبحانه: وما تسلم عليه من أجر هو إلا ذكر العالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى آيات الدلة على عظمة الرب سبحانه، على كبريائه، على توحيده، على إفراده سبحانه وتعالى، آيات كثيرة لكن بيمر عليها الإنسان مرورا. يبقى الآية دي بتعلمنا أن يكون لك وقفات مع آيات الله سبحانه وتعالى، عبادة التفكر. أن هذه العبادة بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نعبد الرب سبحانه وتعالى بعبادة التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. كلها مخلوقات دل على عظمة الله، دل على كبرياء سبحانه، دل على توحيده، دل على إفراده سبحانه وتعالى. وبالتالي لا شك أن دي كلها دعائم لتثبيت القلب، كلها دي دعائم لتثبيت القلب. يبقى كيف نور القلب؟ هذه الآيات الدل على عظمة رب سبحانه وتعالى، وأن الرب المعبود هو المتفرد، هو المتفرد بالخلق والإيجاد، هو المتفرد أيضا يعني بالعبادة والتوحيد. وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها. يبقى الآيات دي فين؟ هنراها فين؟ يبقى في إن في خلق السماوات والأرض الآيات اللي قول الألباب. يبقى آيات، بس محتاجين إن إحنا نتعلم كيف يعني ذا تعلم، يعني نحتاج إن إحنا نتعلم زي ما نتعلم كده. يبقى عبادة الصلاة، يبقى كيف أصلي، كيف أصلي، يبقى عشان نصلي يبقى آدي مرسوم الصلاة. طب عبادة التفكر، أتفكر إزاي؟ يعني هل مجرد أنظر للسماء، أنظر للأرض؟ إحنا لما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد أن الله سبحانه وتعالى فصل لنا آيات كثيرة. يعني كما بنقرأ كده في سورة النبأ: ألم نجع أرضا مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ما دي كلها آيات تتكلم، تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. ما الذي بسط لنا الأرض؟ ما الذي يسر لنا سبل العيش؟ ما الذي أنزل من السماء ماء فكان منه الإنبات وكان منه ذلك الطعام الذي نحتاج إليه؟ لما تنظر كده هتجد أن ده كل ده خلق الله سبحانه وتعالى، كل ده خلق الله. ولذلك لما بنقرأ في سورة نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا جعل فيها القمر نورا والشمس سراجا، إلى غير الآيات، إلى آخر الآيات. فبيكلم القوم عن هذه المخلوقات أو الآيات الكون المشهودة، يصرف البصر إليها، دل كلها على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته سبحانه وتعالى وعلى كبريائه وعلى تفرده. ما الذي فعل ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بنيجي نقرأ آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها بتتكلم عن الرب المعبود الذي خلق وأوجد هذه المخلوقات. فالقرآن بيعلمنا إزاي نقيم هذه العبادة، ولا شك أن دي عبادة يثبت بها الإيمان أو دعائم الإيمان في قلب الإنسان بيزداد. محتاجين دايما إلى مزيد من التفكر، مزيد من التفكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى لذلك عشان إيماني يبقى إيمان صحيح ليس به شائبا شائب الشرك، لابد أن أنا أبتعد عن الشرك، وعشان أبتعد عنه لازم أعرف مسائل الشركية. الإنسان دايما يقع فيما يجهله، دايما بنقع فيما نجهله. يعني لو الإنسان قال أنا على الإيمان الصحيح يبقى معنى كده ما فيش شركيات، معنى كده يبقى إحنا لو سألناك عن الشرك يبقى هتعلمه، وإلا أنا على وضوء صحيح يبقى ما هي نواقض الوضوء؟ إن لم يعلم نواقض الوضوء فكيف يقولنا على وضوء صحيح؟ يبقى عشان أقول أنا على وضوء صحيح يبقى في أركان نقيم بها العبادة في المقابل أيضا مبطلات أنا ببتعد عنها. يبقى لازم أعرف المبطلات، يبقى نعرف هذه المتطوعين لهذا الرجل الذي كان يصلي، يبقى كان في حسه وفي ظنه أنه أدى هذه الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هل هو في حسباني كده أنه مش بيصلي؟ أبدا، هو في ظني وحسباني أنه صلى. ولذلك يعني في بعد ذلك بعد هذه المرات قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجيد غير ذلك الأمر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. يبقى هذا المسيء في صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقيم الأركان، وهو أتى فقد ركن أركان إن لم يعلم ذلك الأمر، إن لم يعلم هذا الأمر. وبالتالي إزاي نقيم الإيمان؟ يبقى ده هو أمر مطلوب، هذه مسائل الإيمان واضحة. وعشان نقيم ونصحح الإيمان لازم أبتعد عن نواقض الإيمان، عن أو القوادح التي يقدح بها في الإيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى سواء بقى زي كفار قريش كده كانوا يقولون الله عز وجل بتوحيد الربوبية لكن أشركوا في توحيد الإلهية، أو أن الإنسان يبقى جمع ما بين الكفر والإيمان في بعض المسائل، يبقى لأنه لا يعلم. يبقى الله عز وجل كما بين وقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني يكفينا الآية. يبقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى من تمام العبودية هو أن احنا نبتعد عن الشرك، من تمام الطاعة أن نبتعد عن المعصية. يبقى بنترك المعصية لله إن لم نعلم. يبقى الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اقتربت الكبائر، ما اقتربت. طب مش عارف الكبائر ده، هي ده قيد أساسا للمسألة. عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الصغائر لازم ما تكونش متعمد ارتكاب الكبيرة. طب هي الكبائر ايه؟ إلا ما يعلم الإنسان، فممكن يأتي بكبيرة هو لا يدري، هو لا يعلم. فلذلك يبقى الإنسان حريص على نفسه، من تمام الطاعة ترك المعصية، ومن صحة الإيمان هو ترك أيضا الشرك. لذلك كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى سواء لو ما أشركوا في الإلهية أو أشرك، يبقى أتى بمسألة مسائل الشركية التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى أو حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما مسائل الإيمان كلها مسائل معلومة، مسائل الإيمان معلومة منصوص عليها في الكتاب والسنة، يعني مش هيبقى فيه مسائل اجتهادية، لا ده الاجتهادية دي هتجدها في الأحكام الفقهية، لكن بالنسبة لمسائل الإيمان كلها مسائل يعني معلومة، كلها مسائل محصورة تجدها في الكتاب والسنة، في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان الإنسان لو قال أنا أريد أن أتعلم مسائل الإيمان أقول لك في القرآن وفي السنة، طب أنا عايز أعرف المسائل الشركية عشان أبتعد عنها، كلها موجودة في الكتاب والسنة. لذلك يبقى الإنسان مفترض أنه يحافظ على إيمانه وأيضا يصون هذا الإيمان من أي قادح يقدح به في ذلك الإيمان أو يخدش هذا الإيمان. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ يبقى هل الإنسان بيأمن على نفسه؟ المفعل المخالف ده أو الذي يكفر بربه سبحانه وتعالى يعني بيأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى احذر، خلي بالك، يبقى لأن الإنسان بيفعل المعصية والمخالفة ما بتتوش الطاعة ما بتتوش العقوبة، وبالتالي قد يعني يستمر في هذا الأمر، يستمر في المخالفة، يستديم على ذلك الأمر، يتجرع على فعل المعصية، يعني وكأنه بيأمن من عذاب رب سبحانه وتعالى. أفأمنوا الذين مكروا السيئات، لما بيفعل السيئة وبالتالي يعني مستقر النفس، ساكن النفس كده، لما بيفعل المعصية والعقوبة لم تنزل بعد، بينسى يغفل، وبالتالي على ذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى لابد أن تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. لابد أن احنا نخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. واستمعنا كده في سورة الزمر لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر لنا عذاب النار عشان نخاف عشان نرتدع ينزجر العبد وبالتالي أخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. فلابد أن أنا أساسا أخاف فعلا من عذاب الله عز وجل. وخوف العبد من عذاب الله حيبعده عن المعصية. يبقى لما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى النار لماذا وصف الله عز وجل النار؟ لكي نخاف ونخشى على أنفسنا أن تحرق هذه الأبدان بالنار. وبالتالي يا ترى إيه الأسباب التي تدخل الإنسان النار؟ يبقى فابتعد عنها أخذ بكل سبب الأسباب ومع ذلك أدعو ربي سبحانه وتعالى وقينا عذاب النار. وده حال أولياء الأتقياء. فلذلك لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يبقى تخويف عشان أنا أستقيم. التخويف ده لصالحي أنا يعني صالحي عشان أنزجر وأبتعد عن طريق الانحراف وأبتعد عن فعل المعصية ولا أستعين بذلك الأمر ولكن أستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وأنا بنفسي. يبقى ده كلها رادع وزاجر للإنسان. فرب سبحانه يعني يبين لنا أن الإنسان لابد أن يخشى على نفسه. أخاف على نفسي من عذاب الله سبحانه وتعالى. أخاف أن يأتيني الموت ونحن لسنا على طاعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يأتينا الموت بغتة يعني يأتينا الموت بغتة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يأتيك الموت يعني يأتيك الموت. يأتينا الموت بغتة يعني يأتينا الموت بغتة. فكل لحظة تذكر دائما كل لحظة في حياتي كده صالحة أن يأتيني فيها الموت. الآن يأتيني الموت بعد لحظات يأتيني الموت. كل لحظة كل لحظة صالحة أن يأتينا فيها الموت. يبقى الموت مش حياة الإنسان كده في ساعة من النهار أو ساعة من الليل فاتت هذه الساعة. لا ده كل لحظة يعني صالحة أن يأتيني فيها الموت. فتذكر ذلك الأمر يعني وإلا طول الأمد ساعات ينسي الإنسان هذا الأمر. طول الأمد دايما ينسي الإنسان هذا الأمر. ولذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى إن أنذرناكم عذابا قريبا كأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كل دي بيبين لنا يعني الأمر سريع أسرع مما نتخيل. وبالتالي بقى قصر الأمل عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. ولذلك ابن عمر يترجم على طول ده الصحابة رضي الله عنه يترجم الروايات على طول. يبقى الرواية دي بقت منهج عملي. إيه المنهج العملي؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. منهج عملي على طول. يعني الفرق بينه وبين الصحابة رضي الله عنه إن الصحابة بتأخذ قرارات وبتحول هذه النصوص إلى مناهج عملية. يبقى ده الفرق بيننا وبين الصحابة. الثقافة عندنا كبيرة جدا يعني الثقافة الدينية ممكن تبقى كبيرة جدا لكن التطبيق لا يتفق مع الثقافة لا يتفق مع الثقافة. يبقى لكن الصحابة رضي عنه يعني كيف كانوا يتعاملون مع النص؟ النص يبقى فيه قرار بيتاخد. يبقى قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طب إيه المطلوب؟ ياخد القرار مباشرة لازم أعيش بهذه النفسية. طب الحل يكون إزاي؟ يبدأ يحول النص ده إلى منهج عملي. خلاص لو أصبحت ما انتظرش المساء ولو أمسيت مش هنتظر الصباح. يبقى هذه الترجمة. فهو خلاص أخد منهجية مع نفسه وكان ده التطبيق العملي. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنهم كانوا يأخذون قرارات مما من خلال ما يتعلمون. يبقى ده علمه. العلم ده لازم نحوله لعمل إنتاج. لازم نحوله إنتاج وإحنا حنحاسب على الإنتاج يوم القيامة. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ دائما حنجد كده إن الحساب بناء على ما قدمنا الأعمال. فإحنا حنحاسب على الإنتاج. وبالتالي ده هذه المسألة. يبقى أنا محتاج أحولها إلى إنتاج عملي. يبقى لازم أخذ القرار. لكن في غالب الأحوال إحنا بنقف عند المستوى العلمي فقط. ما بعد ذلك فين القرار اللي احنا خدناه؟ فين القرار؟ يبقى احنا عرفنا ان الغيبة حرام. فين القرار اللي انت خدته؟ يبقى قبل العلم زي بعد العلم لم يتغير الحال. لا ده احنا تعلمنا دلوقتي اهو يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فعرفنا ان الغيبة دي حرام. يبقى ايه قرار؟ ما جالش غيبة لا اذكر حد لا، يبقى قرار اخدته وبالتالي منك حياة هسير عليه. لكن ما زلنا بنقع في الغيبة. طب لماذا؟ لان احنا عرفنا مسألة بس ما خدناش القرار ومحولناش الى نتاج والى منهج تنفيذي او خطة تطبيقية. فيبقى هو ده المطلوب دائما، كيف نتعامل مع النص. يبقى منهجية التعامل مع النص. واستمعنا للآيات ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه حال دول عقلاءه، العقلاء ميزان نزل عليه أنفسنا، هل إحنا مع عقلاء ولا لا؟ طب نسمع قول ونتبعه وبنطبق الكلام ده ولا لا؟ فبشر عباد من تكون البشرة؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى هذه طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. يبقى أدعو إلى الله على بصيرة. يبقى الدعوة إلى الله لابد أن تكون على علم، لابد أن يكون على بصيرة. يعني بينا قبل ذلك أن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا بنتكلم في الدين، فيبقى لازم السند والدليل الشرعي موجود قبل الكلام، حتى يعني من جهل الإنسان ممكن يدفعه إن هو أن يتقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، أو يحكم بحكم لم يحكم به ربنا سبحانه وتعالى. فالكلام في الدين هذا كلام حساس. إيه حاجة الإنسان؟ يبقى أننا معي السند الشرعي والدليل الشرعي قبل أن نتكلم في المسألة. والدعوة الله عز وجل لابد أن تكون على بصيرة، على بصيرة. يبقى الإنسان لا يكونش الدعوة إلا عن علم، الدعوة لا تكون إلا عن علم. أنت بتتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، من أين نأتي به؟ من الكتاب والسنة. لذلك الدعوة تكون بهذا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهجه الدعوة بالكتاب والسنة. يبقى كان يسمع الناس القرآن وكان يبين لهم هذه الأحكام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يبقى كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، على بينة، أنا ومن اتبعني. فقالوا أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدعون على بصيرة وبينة، الذين يدعون على بصيرة وبينة، هذا هو السبيل. وما أنا من المشركين، يبقى البراءة من الشرك وأهلي وأيضا تنزيه النفس، لكن مش عبارة عن كلمة. وما أنا المشركين أنا يعني نعلن ذلك، يعني نعلن. يبقى وما أنا من المشركين، يبقى حقيقة الأمر أن احنا ينبغي ألا تكون مشركين أو يكون عندك أي مسألة مسألة الشرك تبتعد عنها. وما أنا المشركين يبقى تبرية النفس من الشرك، ويبقى بنحتاج إلى هذه البراءة من الشرك وأهله والبراءة من أي مسألة من مسائل الشرك. يبقى براءة عملية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين. البراءة من الشرك وأهله، يبقى التبرؤ كده بالشرك وأهله. يبقى عشان نتبرأ يبقى نبعد عنه، نبعد عنه. يبقى لابد ان احنا يسبق ذلك العلم بهذه المسائل ثم نبتعد عنه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يبقى دايما كده الرسل لا يكونوا إلا من الرجال، مفيش امرأة أبدا تصطفى كنبية أو رسول إلى قومه، ولكن هم رجال. يبقى الأنبياء اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى من الرجال ومن أهل القرى، ليسوا من أهل البادية. يبقى من أهل الحضر، ليسوا من أهل البادية. أهل البادية كما بينا عندهم الجفاء وعندهم يعني الغلظة إلى غير ذلك. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون. يبقى لابد أن احنا أيضا نتعلم السنن الكونية، يكون لنا قراءة واعية في السنن الكونية. وكما بينا في سورة الأنعام ولقد استهزأ بالرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مطلوب قل سيروا في الأرض. يبقى لازم إحنا يبقى عندنا وعي شديد بهذه السنة الكونية، يبقى قراءة واعية في السنة الكونية. ولماذا فعل الله عز وجل بهؤلاء بقوم، ماذا فعل الله عز وجل بعاد قوم هود، ولما وهي الأسباب، لماذا ضرب الله عز وجل على اليهود الذل والصغار والهوان؟ لماذا بقوا بغضب الله عز وجل؟ ولماذا أيضا يعني كانت عليهم اللعنة؟ يبقى إيه الأسباب؟ يبقى الإنسان له قراءة واعية في السنة الكونية، وكذلك حتى أحذر أن أسلك ذلك المسلك الذي سلكته تلك الطوائف. يبقى عشان أنا أبتعد عن عذاب الله سبحانه وتعالى، يبقى احذر أن ترتكب ما ارتكبه ولا القوم. والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما أفلهم يسوع في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون. يبقى كانوا دولت أرادوا الدنيا، ولكن أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ ليس لهم في الآخرة من نصيب، ليس لهم في الآخرة من خلاق. ومن ما يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يبقى أين صاروا؟ كانوا بيتنعموا وأرادوا التنعم بالدنيا، تنعموا فطرة، وبعد ذلك أين ذهبوا؟ أين ذهب بهم؟ فربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن المؤمن ليه وجهة، والمؤمن ليه يعني مقصد، مقصدنا هو الوصول إلى هذه الدار، دار الآخرة والدنيا والآخرة. ميزانهم إزاي؟ يبقى الميزان، يبقى ميزان الدنيا، هل الدنيا أثقل في قلبك من أمر الآخرة ولا الآخرة؟ يبقى أساسا إحنا لنا رغبة في الدنيا، والإنسان ده فطرته وطبعه حب الدنيا، زين الناس حب الشهوات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا المفترض ان احنا نغير الامر ده، الترتيب يتغير، الترتيب تبقى الاخره وبعدين الدنيا، ويبقى الدنيا هي خادمه لامر الاخره. مش هنصل للدرجات في الاخره الا عن طريق الدنيا. فكيف استثمر هذه المنحه من رب سبحانه وتعالى ليه العمر؟ كيف استثمره بحيث ان انا اصل للدرجات في الاخره؟ همي كله ليس الدنيا، ولكن هم الانسان لابد، هم الانسان المؤمن لابد ان يكون للاخره. ولا دار الاخره خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. لكن دي مقاومتها، عشان نصل الآخرة لابد أن تكون من المتقين، لابد أن تكون إن للمتقين مفازة. يبقى إن المتقين مفازة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يبقى إحنا لنا رغبة في الآخرة، يبقى في مقومات كده تؤهلك لكي تكون من أهل الآخرة. لازم نكون من أهل التقوى. طب ونجيب الكلام ده منين؟ كل ده موصوف بتفاصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى إلا أن نأخذ من النصوص ونطبق بقى. يعني آدي صفات المتقين، طب انظر إلى صفاتك بقى بتتفق كده، ده معياره. هل أنت يعني وصلت لهذه المرتبة؟ يبقى في معيار، آدي الصفات ده، بنجتهد هذه الصفات الموجودة. والله صفة مفقودة أسعى إلى إتمامها، صفة أيضا يعني مش بتمامها وكمالها أسعى إلى استكمالها. يبقى ده حال الإنسان، ده حال الراغب في الآخرة، حال الراغب في نعيم الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يبقى لما هتصرف في قلوب الآخرة في مقومات مؤهلات يؤهل بها الإنسان. وإلا ممكن الإنسان يقول يعني إحنا بنتمنى الجنة، نتمنى لكن لم نعمل لها، ونتمنى ألا نكون من أهل النار، ولكن إحنا لم نعمل من أجل الفرار من النار. يبقى عشان إحنا نفر من النار أدي السبيل أو الفرار، وعشان نكون من أهل الجنة أدي السبيل نتقدم به إلى الجنة. كل ذلك بتفاصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بتختتم الآيات حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حتى إذا استيأس الرسل، ده نتيجة تكذيب وظنوا أنهم قد كذبوا. يبقى نتيجة أن هم يعني قومهم كانوا يكذبون الرسل ويردون ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أن الرسل يعني وكأنهم يعني رأوا أن هؤلاء القوم يعني لا يؤمنون بما جاءوا به من الحق. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، بيأتي بقى الفتح من الله سبحانه وتعالى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يبقى وكما بين ربنا سبحانه وتعالى في قصة يونس عليه السلام، فأرسلناه 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يبقى مع أن في الأول ردوا هذه الرسالة التي جاء بها يونس عليه السلام، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أرسل له 100,000 نوازين فآمنوا، كلهم آمنوا فدخلوا إلى الإيمان والإسلام. فكذلك حتى إذا استيأس الرسل، ده من تكذيب قومهم لهم، فربنا سبحانه وتعالى وظن أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يبقى جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الهداء والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فذكر نما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، وبالتالي النبي ليس معه أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يبقى عبرة عظة. وإيه العظات بقى؟ إيه الدروس المستفادة من قصة يوسف عليه السلام؟ أقف وقفة مع نفسي وأنظر كده إيه الدروس المستفادة ويكون لها الأثر البالغ في حياتي. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى هذا ليس من افتراءات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن هو كلام الرب سبحانه وتعالى، والكتب السماوية السابقة تصدق هذا القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل ذلك القرآن مفصلا، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لكن في الحقيقة ما بيستفدش من القرآن ولا نصوص القرآن والسنة إلا المؤمن، هذه اللغة التي نقرأ بها يعني القرآن، هذه اللغة عشان نستفيد من القرآن، يبقى لغة القراءة لازم يكون الإيمان. أنا مهيأ وأنا بنقرأ كده إن أنا أقف على النص أستوعب المدلول، أقف على الحكم والأحكام أو الإرشادات والمواعظ والتوجيهات اللي بنتعلمها من النص، بعد كده باخد القرار، يبقى قرار كيف يكون النتاج بناء على ما نتعلم من هذه النصوص. يبقى مش مجرد ان انا بستوعب المعنى، ان سئلت عن معنى حنجيب، ولكن ده انا بستوعب المعنى لنفسي اولا، استوعب المعنى وباخد القرار يعني كيف اتعامل مع هذا النص، يبقى كيف اكون من اهل هذه الايه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ازاي اكون من اهل هذه الايه، كيف اكون، يبقى على ذلك يبقى القرار، وبالتالي الخطه التنفيذيه للعمل. يبقى أي مسألة يبقى دي علمية مطلوب لها في المقابل عمل، لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها عن علمه فيما عمل به، عن علمه فيما عمل به. يبقى المسألة المتعلمة العمل، يبقى العلم والعمل يعني يمتزجان، يبقى متلاصقان متلازمان كده، يبقى العلم والعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، هنجد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا نفرق بين العلم والعمل، لكن أنا بعمل بناء على ما أتعلم هذا العلم الصحيح، ده العلم النافع. العلم علمان كما قال حسن البصري رحمه الله، علم النافع اللي هو اللي احنا طبقناه، زي المال، المال اللي معاك انت اساسا مش كله مالك، مالك ان انت استعملته، يعني ألهاكم التكاثر حتى أقول ابن آدم مالي مالي وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذهب وتركه للناس. فين مالك بقى؟ فين مالك؟ مالك اللي انت استعملته استخدمته، أما اللي انت هتموت عنه ده مال الغير، على الرغم ان انت كنت بتنسبه إليك، يبقى بتنسبه إليك في الدنيا، ده مالي، كل ده مالي، لكن هو مالك الحقيقي اللي انت استعملته واستخدمته وما سوى ذلك فذهب وتركه للناس. فكذلك عندي علم، العلم النافع منه فين؟ فين العلم النافع؟ اللي انت طبقته. يبقى دي نصوص انا اتعلمت 100 نص، لكن يا ترى العلم النافع فين النصوص اللي طبقتها؟ وده المطلوب. احنا لماذا انزل الله عز وجل القرآن؟ هل القراءة والاطلاع ولا عشان التطبيق؟ وهو ده الكتاب اللي احنا هنحاكم به يوم القيامة، هنحاكم بناء على أوامره ونواهيه، وبالتالي كلها بينة حتى لا كل إنسان حجة على الله تبارك وتعالى، ما فيش حجة نقولش والله لو أنا كنت أعرف أن ده المطلوب كنت نفذته، كل المطلوب موجود، وكل المطلوب أنك أنت تبتعد عنه موجود في الكتاب والسنة ومفسر تماما، وكيفية التطبيق أيضا يعني بينة تماما. فربنا سبحانه وتعالى اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرة القدوة نقتدي بأفعاله، وهذه قضية الاتباع كلها، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحاكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي. يبقى ده المطلوب، هذه الاتباع. يبقى عايز أطبق أنا، أقيم الصلاة، أريد الكلام ده هو. طب عايز أصلي، يبقى قال صلوا كما رأيتموني أصلي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى إزاي وأنت تصلي كما صلى، يبقى هنجد أيضا خذوا عني مناسككم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى أمرنا بالحج والعمرة أو أمرنا بالحج على من استطاع. يبقى طب أنا أنفذ الطاعة دي إزاي؟ خذوا عني مناسككم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في مرجعية يبقى حتى في مسألة التطبيق يعني أنا مش هتخيل إزاي أطبق، لا تطبيقه انظر إلى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى هذا العلم والعمل. فكل مسألة كنا نص بنتعلمه يعني قف على هذا النص، استوعب ما فيه، قف على المدلولات على المعاني، طب شوف الحكم والأحكام، شوف التوجيهات، شوف الإرشادات، طب الآيات دي بتدلني على إيه؟ إما أن أنا فعل أفعله أو نهي أنا أبتعده أبتعد عنه. يبقى على ذلك القرار، إيه قرار أخذناه؟ ما هو القرار؟ يبقى القرار يبقى أن أنا أعمل من خلال ذلك. إزاي التنفيذ؟ يبقى حطيت الخطة التنفيذية، أبدأ أطبق، نبدأ نطبق. يبقى أي عمل أي علم يبقى ليه نتاج، وفين النتاج؟ يبقى إحنا بنقرأ كده على السلوكيات عن الأداب، فقرأنا ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فين النتاج بقى؟ يبقى لابد أن إحنا نأخذ القرار. يبقى ماذا بعد تعلم هذه المسألة؟ يبقى أنظر كده قراري إزاي أطبق. تطبقنا هنرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة كلها مكتملة، يعني المسألة كلها مكتملة، وبالتالي يبقى إيه علينا التطبيق كما بين ربنا سبحانه وتعالى وتفصيل كل شيء. وهنا ورحمة لقوم يؤمنون، يبقى اللي هيهتدي به هو المؤمن، ويبقى دي رحمات الرب سبحانه وتعالى. فأنت تعرض رحمات الله عز وجل، وقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، مفصل تماما ما نحتاج إليه في تحقيق مصالحنا الدنيوية والأخروية القرآن تكلم عنه وبينهن وبين لنا يعني هذه السبل للتحقيق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي التي هي أقوم، وهذا كلام الرب سبحانه وتعالى أنزل الله عز وجل على رسوله. يبقى نهتدي بذلك القرآن ونسير على طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، والنور كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى وكما بينا قبل ذلك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك جعل الكافرين. لقد كان في قصة عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.